موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الذين لا يستحقون الزكاة ثلاثة، يعني هذا هو النوع الثالث من الذين لا يستحقون الزكاة، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحل الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، لذلك تشريفا وإكراما لآل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطى لهم الزكاة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم بنو هاشم، وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، والأصح أنهم بنو هاشم، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم لعموم الآية إنما الصدقات للفقراء، وهم إذا كانوا فقراء يعطون منها، فيدخل فيهم بنو المطلب. فإذا أيضا وهي أنه يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ومواليه، وقد جاءت الأدلة بذلك والحمد لله رب العالمين.